فعندما نسأله رحم الله قوما يحسبهم الناس مرضى وما هم بمرضى عن من؟ عن الحسن. جهدتهم العبادة ما حاله؟ ضعيف فيه مبارك فضاله فيه دين، ومنهم من يحسن له. أحسنت. وأيضا مرسل ضعيف، وعلى التحسين المبارك فقد عنعن وهو مدلس، فهو مرسل ضعيف. وذكره في الحاشية هنا بأنه جاء عن الحسن بأطول من هذا، أنه قال: إن المؤمنين قوم دلت والله منهم الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى، وإنهم والله لا أصحاء، ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أما والله ما أحزن الناس، ولا تعاظم في نفسهم شيء طلبوا به الجنة، ولكن أبكاهم الخوف من النار. إنه من لم يعتز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد غل علمه وحضر عذابه. كلام جميل. والحسن كما تقدم معكم أنه قيل في كلامه يشبه كلام النبوة. هاتوا لنا الفائدة هذه نقرأها من كلام الذهبي رحمه الله، أن كلام الحسن يشبه كلام النبوة. وقد أكثر ابن المبارك في زهده عنه، ذكر آثارا كثيرة عن الحسن، وذكر مراسيل أيضا عن الحسن. الآثار عن الحسن في كتاب الزهد لعبد الله كثيرة، وهكذا غير كتاب الزهد، لأن بعضهم يروي عن عبد الله ممن ألف في الزهد، يكون مخرج الحديث أو الأثر عبد الله. فالحاصل هذا حال أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل العبادة وأهل الطاعة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام من قيام الليل، ونسأل الله العافية، ونحن ما أكسلنا. ولكن سددوا وقاربوا، وعقول أهل الزمان بحسب زمانهم، كما ذكر ذلك مطرف، ذكر فائدة في عقول أهل الزمان، قال: عقول الناس على قدر زمانهم. صدق والله، عقول الناس على قدر زمانهم. أولئك أتاهم الله خيرا كثيرا، رجحان عقل وكمال عقل، ونحن بحسب الزمان الذي نحن فيه، صلى الله العافية والسلام. عقول الناس على قدر زمانهم، عن مطرف بن عبد الله. انظروا للصحابة كيف كان إدراكهم، كانت عقولهم راجحة، وانظروا للمتأخرين كيف إدراكهم، دنيا وضياع وتقليد أعداء الإسلام، حال لا يعلم به إلا الله. ومن تأسى بأولئك المتقدمين الحمد لله استفاد من رجحان عقولهم، سلك مسلكهم. وأما من شرد عنهم وتأخر زمنه فحاله مزري، وعقله سخيف كما يقال، عقله ناقص، همه جوال، همه تقليد أعداء الإسلام، شجع كرة، جالس عند الشاشات، أين الآخرة؟ وأين الإعداد؟ وأين الاستعداد؟ مفش. عقله بحسب زمنه. ولذلك ينبغي للشخص أن يتصل عقله بعقول أولئك حتى لا يشرد العقل، لأن الزمان ربما يغير، ويتأثر الناس، تأثر عقولهم بزمانهم. الآن الناس تفكيرهم في عقولهم بالدنيا أكثرهم، إلا من رحم الله، ولئك تفكير آخر وإدراك آخر عندهم. فعقول الناس على قدر زمانهم، فعندما نسأله كان يقال: ما سهر الليل منافق. عن من هذا الأثر؟ ما سهر الليل منافق؟ نعم، عن قتادة قال: أخبرنا همام عن قتادة كان يقال: ما سهر الليل منافق. إذا كان الواجب ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس، فكيف بالذي هو مخفي ما هم حوله؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا المقصود. هذا الواجب فلا شك أن النفل أبعد ما يكون المنافق عنه، ما عنده حرص على الواجب فضلا عن النفل. قال: وقيل كان الحسن، وروى ابن عيينة عن أيوب السختياني قال: لو رأيت الحسن لقلت إنك لم تجالس فقيها قط. وعن الأعمش قال: ما زال الحسن يعني الحكمة حتى ما زال الحسن يعني الحكمة حتى نطق بها. وقيل كان الحسن إذا ذكر عند أبي جعفر الباقر قال: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. فهذا عن أبي جعفر الباقر، إذا ذكر الحسن عنده قال: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. هنيئا له. ومع ما ذكر من المشابهة لكلامه لكلام النبوة زهد فيه واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، مبتدع ضلال منحرفون ما هم حول ميزان الكتاب والسنة، وحول النطق بالحكمة، حول الشقشقة والفلسفة زهدوا فيه، وزهدوا أيضا في مجالس حذروا منها، كما زهد المتأخرون في ابن باز رحمه الله وأنه ما يعلم إلا الحيض والنفاس، زهدوا في مجالس أهل العلم وانجفلوا حول مجالس الحزبيين الثوريين الانقلابيين المبتدع المنحرفين، أقبلوا عليها وانجفلوا إليها. فلا تستغرب أن يترك العالم النحرير صاحب الإدراك والفهم والعلوم ويقبل على منحرف ضال كعمر خالد، وكأيضا كذلك الترابي يوسف القرضاوي وغيرهم من المنحرفين، بعضهم عنده علم وبعضهم جاهل مثل عمر خالد، مع ذلك الناس يقبلون عليهم. ما تسع المساجد يخرجوا إلى المسارح وإلى الملاعب والأندية. هذا الزمن زمن العجب، هذا الزمن شدت فيه قربة السنة وأهلها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الناس يا أخوان بعيدون إلا من رحم الله، بعيدون من الخير إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ممن وفق الله للإقبال على الطاعة. والله أحيانا تتفكر تقول: إلى أين الناس يذهبون الآن؟ أين يذهبون؟ يعني تتعجب للشباب مقبل على غير الطاعة. فعلى هذا يا أخوان الشخص عليه بخاصة نفسه، وعليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى. إذا وفق الله للاستقامة والله يعض عليها حتى الموت ولا يفرط فيها، ولا سيما في هذا الزمان، فإن الإنسان اشتد تمسكه بها أكثر وأكثر، لأنه يرى حال الناس ويحمد الله سبحانه ويعرف نعمة الله عليه أنه اختار من بين هؤلاء. وقد قال الله: في حالنا قبل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فإذا حافظ على منة الله، إحنا كنا مثلهم هؤلاء اللي في شوارعنا، بعد الكرة بعد الأغاني بعد هذه الأشياء السفاسف تافهة، كذلك من الله عليكم من قبل، أو كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالذي كان على حال سيء من قبل وأدركه الله بلطفه ورحمته فيحمد الله ويعرف نعمة الله ومنة عليه، يعض على هذا الخير ويدعو الله أن يثبته إلى أن يموت، ولا سيما في هذا الزمان الذي نرى عجب الشباب فيه وإعراض كثير من الناس عن الخير. وأنت أقبل الله بقلبك، لا بحول منك ولا بقوة، من أنت؟ لا بحول منك ولا بقوة، منة الله ومحض منته وفضله عليك. الناس بعد السهرات يزعج الناس، سهرات سهرات أغاني ضياع إلى الساعة الثالثة. قال بعض الإخوان والله قال ما نمت، استيقظت قليلا هكذا وانتبهت قليل، يعني ما هو ذاك النوم، فإذا بالسهرة إلى الساعة الثالثة. وأخبرنا بعضهم والله ما نبههم إلا بعض الناس، قال يا جماعة أذن الفجر صلاة صلاة، غي غي غي، نسأل الله العافية والسلامة. معاصي مجاهر بها، حرب لدين الله سبحانه وتعالى، حرب لله بالغنى، ولا يستحيون ولا ينتصحون ولا يرعون. فإذا نقبل على ما نحن عليه من الخير ونحمد الله أنه هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فنحافظ على هذه النعمة يا أخوان، نحافظ على الخير الذي نحن فيه. فإن المتأمل لأحوال الناس يجعل الزاد قوة على قوته وتمسك على تمسكه بهذا الخير، ولا تكون مثلهم الضائعين. ده ما خلقك الله للضياع، والله عجب، والله أنه عجب تعجب من الناس. الدين ما يهمهم أبدا، أهون ما يكون عليهم دينهم وأعظم ما تكون عليهم دنياهم. هان الدين في القلوب، هان الدين في القلوب، فهانوا على الله سبحانه وتعالى. قال نريد الطباخين يخرجون الآن إلى المخبز إن شاء الله. قد سمعوا إن شاء الله الأخ الذي الإخوان الذين يتعاونون في الطباخ اليوم يخرجون، جزاهم الله خير. أولئك لما عظم الدين في قلوبهم عظمهم الله، عظمهم الله ورفع شأنهم، ولم يسلط عليهم عدوا، مكنهم الله من أعدائهم ومن رقاب أعدائهم. ونحن بالعكس، كل شؤوننا بيد أعدائنا، حروبنا بيد أعدائنا، اقتصادنا بيد أعدائنا، ما نستطيع نزرع لبيدنا لا البر ولا الرز ولا غير ذلك حتى يؤذن لنا في شيء محدد معين. حسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل. قال رحمه الله أين يا أخوان توقفنا؟ إياثر 86 ها؟ قال رحمه الله أخبرنا زائدة ابن قدامة من طريقه زيادة مشهورة، ما هي؟ ها؟ نعم، تحريك الأصبع في التشهد، شذ بها وخالف فيها جماعة نحو 18، خالفهم زائدة وذكر التحريك في التشهد، وغيره ذكر الإشارة دون تعرض للتحريك، فحكم العلماء على زيادته بالشذوذ خلافا للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، وذكر أنه لا تنافي بين هذا، وما يلزم في الشذوذ التنافي، ما يلزم، فهي زيادة شاذة، شذ بها زائدة. قال شيخنا رحمه الله إن لم تكن زيادة زائدة شاذة فلا شاذ في الدنيا، لا شاذ في الدنيا، إن لم تكن زيادة زائدة شاذة فلا شاذ. خالف جماعة من أهل الحديث يروون الحديث من غير ذكر الزيادة وذكروا الإشارة، وزائدة أو من غير ذكر التحريك وذكر زائدة التحريك فيها، فعلى ما هو عنده من الصلاح فلا شك أن هذه الزيادة شاذة، وليس من شرط الشاذ التنافي. قال رحمه الله أخبرنا زائد بن قدامة الذي قبله. قال رحمه الله أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى، ما اسمه أبو الضحى؟ مسلم بن صبيح، أحسنت. قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك، تميم الداري، هذا مقام أخيك تميم الداري، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح. مقام تميم ومقام الصلحاء ومقام الأولياء رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله، قيام ليل طاعة لله سبحانه وتعالى، والله المستعان. لقد رأيت ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح أو قرب أن يصبح قرأ آية من كتاب الله ويركع ويسجد ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا مقام تميم ومقام الأسوة العظمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قام بقول الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل الآيات، ويبكي حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل الثرى عليه الصلاة والسلام. هذا مقام الأنبياء، هذا مقام الأولياء، هذا مقام الأصفياء والأخيار الأطهار رحمهم الله. ونحن إن أردنا أن الله يحفظ لنا دعوتنا يكون إن شاء الله شيء من هذا المقام نقومه حتى يحفظ لنا الله سبحانه وتعالى هذا الخير وينفعنا به، فإن الله يدفع الشر بالخير. والله لو واحد فينا ثلاثة أربعة من إخواننا الفضلاء على هذا الحال أو نحو هذا الحال أو قريب من هذا الحال لن يمكن منا عدو بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن يخلص أعداؤنا إلينا، ولن يضركم إلا أذى، ولا نعدم لله الحمد من هؤلاء الذين أشرنا إليهم، لا نعدم. هذا ظننا في إخواننا وظننا في الله أنه يوجد لنا من أمثال هؤلاء الأطهار الأصفياء الأولياء الأتقياء، أننا لا نعدم من أمثالهم إذا دعوا الله استجاب لهم. فلا شك إن شاء الله فينا من هؤلاء. هذا الخير الذي حفظه الله مع المكر الشديد والمكر العظيم بأهل السنة، هذا يدل على أن فيهم خيرا، على أن فيهم خيرا، وفيهم أناس يستجيب الله دعاءهم. وما حادث الدماج عنكم ببعيد في إخراج أولئك الأولياء من قبورهم على هيئة جميلة طيبة، هؤلاء كانوا يعيشون بيننا، كانوا يعيشون بيننا، أخرجهم الله ذلك المخرج العظيم على البسيطة وعلى سطحها ليرى العالم أولياء الله وليرى الناس هؤلاء أهل دماج وهؤلاء أهل السنة. كانت عظة وموعظة عظيمة للناس ففيها عبرة والله. فما نعدم الأولياء ولله الحمد وما نعدم الأخيار. فهذه الطائفة التي فيها الأولياء لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين، ما أظهرهم الله إلا لما هم عليه من الخير، وما كبت الله عدوهم المخالف والمخذل ولم يخلص إليهم ولم ينل شيئا منهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال رحمه الله، قال أخبرنا زائد بن قدامة عن هشام بن حسان، حسان منصرف يا أبا عبد العزيز أو ممنوع من الصرف؟ نعم ممنوع من الصرف، مع أنه مضعف لكن أجمع العلماء ولا سيما في اسم الصحابي حسان رضي الله تعالى عنه، مع أن مثل هذا يجوز فيه الصرف وعدمه، حيان حبان حسان، لكن اسم حسان يمنع من الصرف وجه واحد، الصحابي الذي يظهر غير الصحابي، فإنه لم يسمع إلا ممنوعة. قال عن هشام بن حسان عن محمد عن امرأة مسروق قالت: ما كان مسروق يوجد إلا وساقاه قد انتفختا من طول الصلاة. قالت: والله إن كنت لأجلس خلفه فأبكي رحمة له. لا إله إلا الله. قال موقوف على امرأة مسروق بسند صحيح، والله أعلم من هي هذه امرأة مسروق، فهي مبهمة هنا، الله أعلم بحالها. لكن السند إليها صحيح. وهذا حال مسروق وحال من أشرنا إليهم، ما كان مسروق يوجد إلا وساقاه قد انتفختا من طول الصلاة. قالت: والله إن كنت لأجلس خلفه فأبكي رحمة له. وهكذا دخلت عائشة على رسول الله زوج النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة زوج رسول الله، دخلت عليه ورأته يقوم ويطيل القيام فرحمته وأشفقت عليه وقالت: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فلا أكون عبدا شكورا؟ فلا شك أنه يرحم على هذا الحال، ولكن لابد من إجهاد النفس لإراحتها، كما قال بعض العلماء وبعض السلف: إني لأتعب نفسي لإراحتها، أو لراحتها، إني لأتعب نفسي لراحتها. فالذي يتعب نفسه يرتاح، الذي يتعب نفسه في الدنيا يرتاح بإذن الله، والذي ليس حول الذي أشرنا إليه وإنما هو حول الترف، حول الضياع وغير ذلك، ربما يتعب في الآخرة. فهنا التعب والنصب، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من أعمال الدنيا انصب على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال أهل التفسير: انتهيت من أعمالك انصب للطاعة وقم لطاعة الله جل وعلا، اعبد الله سبحانه وتعالى، إذا فرغت فانصب. والذي ينصب ويتعب نفسه في الدنيا يرتاح في الآخرة. قال: أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن كعبا سمع قراءة رجل أو دعاءه أو نحو هذا، فسمع ثم مضى، فتسمع ثم مضى وهو يقول: واها للنواحين على أنفسهم قبل يوم القيامة. لا إله إلا الله. أن كعبا سمع قراءة رجل أو دعاءه أو نحو هذا، فتسمع ثم مضى وهو يقول واهن. وهذه واهن كلمة عجب في لغة العرب، وفيها لغات: واهن لسلمى، ثم واهن واها، يا ليت عيناها لنا وفاها، أي أعجب لسلمى وما هي عليه من الحال والجمال. وهكذا هنا هذه اللغة، وهكذا يقال وي، وهو من لغاتها أيضا وي، كأن الله وي كأنه لا يفلح الكافرون، فهو بمعنى أعجب لعدم فلاح الكافرين. ومن لغاتها التنوين واهن كما هو هنا، فهي كلمة تعجب، يتعجب للنواحين على أنفسهم قبل يوم القيامة، واهن للنواحين على أنفسهم قبل يوم القيامة. قال: أخبرنا مسعر وهو موقوف، قال: على كعب بسند رجاله ثقات، لم يصرح بن أبي كثير بالسماع، وهو مدلس كما تعلمون، يحيى بن أبي كثير مدلس ولم يصرح هنا بالسماع، فالأثر فيه نظر. قال: أخبرنا مسعر عندما نسأله قال: حدثني معن إن شاء الله عن عون عن عبيد الله بن عبد الله قال: كان عبد الله إذا هدأت العيون قام فسمعت له دويا كدوي النحل حتى يصبح. فعندما نسأله من القائل ومشيد دارا ليسكن داره، سكن القبور وداره لم تسكني. مسعر بن كدام، أحسنت، كم من مشيد دار شيد داره وداره لم تسكن، سكن القبور. والله إنها عبرة وبيت جميل. وهذا رجل صالح مسعر بن كدام، وقد أحال عبد الله إليه لصلاحه ودينه، وحث طلاب العلم على الحرص على مجالسه ومجالسته، حرص على مجالسه العلمية ومجالسته. فمن يحفظ البيت الذي فيه هذا الحث من هذا الإمام؟ من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل التقى وعلية الأقوام. ما أجمله في حث على مجالسة هذا الرجل: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام. ليش؟ فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام، فيها سكينة وفيها وقار، فيها خير وعلم وتقوى وتذكير بالله أيامه سبحانه وتعالى. لذلك حث على الحرص عليها، والناس يجلس والإنسان يجلس حيث يستفيد. قال عن عون عن عبيد الله بن عبد الله قال: كان عبد الله إذا هدأت العيون قام فسمعت له دويا كدوي النحل حتى يصبح. إلى هنا قال: أسألك أن تدعو لأقاربي أن يهديهم الله للإسلام، وأن يهدي أمي إلى السنة، نسأل الله أن يهديهم وأن يمن عليهم بالإسلام، وأن يدخل دارهم هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام. فالإنسان يحمد الله أنه من أبوين مسلمين، فإخواننا بعض إخواننا أبوه ما هو حول الإسلام، ولا سيما في البلاد تلك، وأنت أبوك مسلم وأمك مسلمة، فهذه نعمة عظيمة. وأبو هريرة تألم جدا لكفر أمه، وما قرت له عين، ما قرت له عين، وأمه كافرة ويخشى عليها أن تموت على الكفر، النار ولا شك إلى النار، ويخشى عليها ويرحمها، يراودها على الإسلام ويدعوها مرارا، مرة بعد مرة، كرة بعد كرة يدعوها وينصحها، ولا فائدة فيها في تلك الأوقات. حتى ذهب إلى رسول الله بعد أن أسمعته تلك الكلمات النابية في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فذهب وسأل رسول الله الدعاء لها، فدعا لها وتابت. فالدعاء طيب، والسؤال الدعاء جيد، يدعو الشخص هو أولا، ويكثر من الدعاء لأمه وأبيه، ويكثر من الدعاء للمسلمين وشباب المسلمين أن الله يهديهم للخير هذا، وأن يشرح صدورهم للاستقامة، ويشرح صدورهم لمحبة دينهم والاستقامة عليه، والله لا فلاح لهم ولا سعادة لهم. هذا ما هي حال هذه مرضية، هذه حال يتسلط بها الحوثي علينا، ويتسلط بها أعداؤنا علينا. إذا أردنا زوال هذا، ذهاب هذا عنا، في إلا هذا الخير الاستقامة، ولولا هذا الخير لحصل ربما شر أعظم وأعظم. لولا هذا الخير الموجود في اليمن، وجود دعوة سلفية، وجود أهل التوحيد، ربما يحصل ما لا تحمد عقباه، يحصل من النكاية أعظم وأعظم. فلعل الله يذهب بعض الشرور بهذه الدعوة المباركة، ما هو بالصوفية المشركين أصحاب القبور ودعاء الأموات، عندهم من الشرك ما عندهم، ولا بالرافضة ولا بالإخوان المسلمين أصحاب القلاقل والفتن، والعياذ بالله. الله ما يذهب الشر بمثل أهل الشر أو أهل شر، والعياذ بالله، وإنما يذهب الشر بالخير، والله يذهب الشر بالخير. فكيف لو استقام شباب المسلمين واستقام الناس على الطاعة لصدق فينا قول الله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هل جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في عهد عمر، في عهد الصديق؟ أبدا، لأنه كان الاستقامة كما تعلمون ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي، حصلت بين المسلمين أنفسهم، أما تسلط عداهم عليهم بعيد، حتى ابتعدنا. فيحمد الله الشخص أن أبويه مسلمان. قال: في المسجد تأتي هرة قطة وبعض الأولاد يؤذونها مع أنها حامل، أنصح المسؤولين. نعم، ما يصلح الأذية يا إخوان، ما يصلح أذية الحيوان سواء كانت حامل أو غير حامل، إن كان منها أذى أبعدت، أبعدت من غير ضرب ومن غير شيء ما تتألم منه، فتبعد إذا كان منها أذية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة مؤذية آذت هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فذكر عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكرها قال: دخلت امرأة النار في هرة، فاحذر أن تدخل النار في هرة، تعذبها وتضربها وتؤذيها فتدخل النار بها. والعكس بالعكس في من رحم الحيوان، قد ذكر بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة ورحمها الله على ما تعلمون من جرم الزنا وجريمة الزنا، رحم ذلك الكلب ودخلها الله سبحانه وتعالى الجنة. فالعكس بالعكس. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.